ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. هنا البيع مقابل، نعم، والهبة مقابل. إيه البيع يعني بعوض مقابل، والهبة بدون عوض. مثال الهبة، مثل عندي كتاب أعطيت أحد الطلبة بدون مقابل، وهذا حرام. ها؟ يعني إذا كانت وإذا كان وقف الكتاب، إيه إذا كان وقف عن نهاية من الكتاب هذا، فأنقله إلى أحد طلبة العلم مجانا. لا، ها، أكيد مجانا بدون مقابل. طيب، ولكن أقصد إلى الانتفاع به. طيب، يكون وقف على طلب العلم. المهم فهمنا أنه لا، أنه لا يباع كذا، وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تبرع بدون عوض، والبيع عقد بعوض. واضح؟ طيب، فيه حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على إيش؟ اللي جنبك يا المنان. نعم، يلا أنت. اي نعم، ما حضرت؟ طيب، نعم، تفضل. بعدها الصدقة، وش معنى بعدها على الصدقة؟ أرسله إلى جمع الصدقة، اللي هي الزكاة. طيب، أحسنت. لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داود؟ عبد الرحمن بن داود، لماذا استشهد المؤلف بهذا الحديث في باب الوقف؟ خالد بن الوليد منها وقف عتاده وأدرع في السبيل كذا؟ نعم، عتاده وأدرع في السبيل. قال إنكم تضربون خالد، لما قال منع الزكاة قال إنكم تضربون خالد. نعم، فقد احتبس ما أدراعه واعتاده في السبيل. وجه الدلالة أن وقف هذه الأشياء في سبيل. طيب، هل يجوز إيقاف الأعيان المنقولة؟ مختلف العلماء في ذلك، لكن صحيح الجواب. طيب، الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بتلفها تكون صدقة وما تكون، هل يجوز؟ ما تكون وقف، تكون صدقة، حتى لا يمكن الاتفاع بها الا بذهاب عينه. اي، ما تكون وقفا. الوقف هو حبس الاصل وتضرر من الثمن. طيب، اذا قال قائل بل تكون وقفا وان تقول تكون صدقه، فما الفرق بين القولين؟ هل يترتب عليهما حكم؟ نعم، لان الوقف اصله يبقى. لا، إذا قلنا بأنه يجوز إيقاف الشيء الذي يتلف في الانتفاع به، وقلنا لا يجوز ولكنه صدقة، ما حضرت الدرس، وبعد هذا كله يا عبد الرحمن تقول ما حضرت الدرس. نعم، ها يا أحمد. في فرق أن إذا قلنا أنه في البيع، يعني لقينا أنه ليس وقف وإنما صدقة، فقبل القبض يجوز أن يبيع مثلا، وإذا قلنا أنه وقف ما يجوز أن يبيع. يعني إذا قلنا أن البيع لا، أن الوقف لا يصح، فقال الإنسان هذا وقف على الفقراء، نقول هذا ما يصح، فله أن يتصرف فيه ويعمل ما شاء. وإذا قيل صدقة وقبضه الفقير فلا يجوز، لكن الراجح أنه يجوز، وأنه إذا قال هذا وقف خرج عن ملكه ولا بد أن ينفذ على الجهة التي وقفه عليها. طيب، حضرت الدرس الآن، ما في شيء. لا، حضرت الدرس وقت الشرح، لكن نسيت لكي لا يكون كذبا. جزاك الله خير، جزاك الله خير. لكن الإنسان إذا أخبر عما يظن فلا بأس ولو خالف الواقع.